أصدر الحزب اليساري الموحد الفنزويلي نشرة إخبارية يوم الثالث من هذا الشهر بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. ذكرت النشرة الإخبارية في مقالة وعنوانها القائد العظيم الذي أرسى القاعدة الخالدة للحزب الذي لا يقهر، أن تاريخ قيادة القائد العظيم كيم جونغ إيل للحزب والآئد إلى عشرات السنين يتعلق بمعاصره خالدة، والذي وطد وطور حزب العمل الكوري إلى الصفوف الطليعية الفولاذية الموحدة المتلاحمة وإلى المنظمة السياسية الحقيقية.